من المسائل التي ذكرت في هذا الباب مسألة الأضحية عن اليتيم. الأضحية عن اليتيم، نحن نعلم أن الأضاحي من شعائر ديننا، فصل لربك وانحر، وفي الحديث من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. هذه الأضاحي الله عز وجل يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هل يضحى من مال اليتيم عنه أم لا؟ هذا أصل المسألة. تحدث فيها ابن قدامة وخرج منها إلى مفهوم حسن مجمله أنه ينظر إلى هذا اليتيم إن كان ما زال صبيا لا يدرك أنه ضحي عنه، صبي بمعنى صبي صغير يعني سنتين ثلاث سنوات لا يعرف ما الأضاحي، فرجح مال إلى أنه لا يحسن أن نأخذ من ماله الذي نحن نحتفظ به له ثم نجعله في أضحية هو لا يدرك فضلها ولا يدرك شأوها ولا يعرفها ولا يفرح بها لصغره الكثير يعني لبلوغه في الصغر يعني ما زال صغيرا جدا، لكنه لو كان يميز 10 سنين 11 عاما 12 عاما ويرى من حوله يضحون فرحهم بأضحيات آبائهم ودخولهم البيوت وأمثال ذلك فأحب أن تكون له أضحية، ففي هذه الحالة نرجح أن يؤخذ من ماله ما يضحى به عنه، رجح أن يؤخذ من ماله ما يضحى به عنه، وهذا فقه دقيق ومسلك حسن وفيه اعتبار للجسد والروح والمال في آن واحد، اعتبار للجسد والروح والمال في آن واحد.